تبكي عليك بمرارة، عيني بتبكي عليك بمرارة، خسارة خسارة ورائك يا جارة خسارة. بدور عليك أتاري حياتي بشوفها بعينيك، يوماتي ليلاتي بدور عليك أتاري حياتي بشوفها بعينيك، عيوني سهرة دموعي حيرة، عيوني سهرة دموعي حيرة، عيني بتبكي عليك بمرارة، عيني بتبكي عليك بمرارة، خسارة خسارة ورائك يا زهرة خسارة. القلب اللي بتهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح، القلب اللي بتهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح، على نار الشوق يتقلب ولا قادر يتكلم، على نار الشوق يتقلب ولا قادر يتكلم، ردت ابتسامة ونظرة وإشارة، ردت ابتسامة ونظرة وإشارة، عيني بتبكي عليك بمرارة، عيني بتبكي عليك بمرارة، خسارة خسارة ورائك يا دارة خسارة. سامع ندايا حبيبي فاتوني، لهمي وأسايا وحيرة عيوني، سامع ندايا حبيبي فاتوني، لهمي وأسايا وحيرة عيوني، ما بين سهدي طارة وبين دمعي طارة، ما بين سهدي طارة وبين دمعي طارة، عيني بتبكي عليك بمرارة، عيني بتبكي عليك بمرارة، خسارة خسارة ورائك يا دار خسارة.